بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. قال: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. هذا التبويب من الإمام النووي رحمه الله تعالى جاء على حديث لمسلم قال عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان. قال: فإن سمع أذانا أمسك، وإلا أغار. قال: فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. قال: فنظروا فإذا هو راعي معزا، أو فإذا هو راعي معزا. قال: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. هذا الكلام بين يدي الكلام عن الأذان وأحكام الأذان. فمن هذه الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم أغار عليهم صبحا صلى الله عليه وسلم، يعني في أول النهار، في أول النهار، لما في ذلك من المفاجأة. وهذا ظاهر كذلك يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فإنه صلوات الله وسلامه عليه أتى إلى خيبر صبحا، يعني صلى الصبح ثم أغار عليهم. فلما رآه بعض اليهود الذين يخرجون إلى مزارعهم في أول النهار قالوا: محمد والخميس، محمد والخميس، يعني محمد والجيش المسلم. فكان من طريقته صلى الله عليه وسلم في الحرب أنه كان إذا أغار على قوم أغار عليهم في أول النهار صبحا. وهذا فيه إشارة إلى تصريف النبي صلى الله عليه وسلم أمور الجيش وتدبير خطط الجيش ونحو ذلك، خلافا لما يريده العلمانيون، بل وبعض يعني عامة الناس من يسمعون إلى وسائل الإعلام والفضائيات، صاروا يريدون من الإسلام أن يكون في داخل المسجد ولا يخرج هذا الإسلام عن باب المسجد. أما الحياة فيفعلون فيها ما يشاءون، فيكون المسجد بجدرانه لله إن صح يعني، والحياة كلها خارج المسجد ليست لله. المخلوق يفعل فيها ما يشاء، فنعوذ بالله من ذلك. وهذه إشارة، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم إمام الناس في المسجد، هو صلى الله عليه وسلم الذي يدبر ويصرف أمور الجيش. يعني ما حدش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أنت بتتكلم في السياسة، أنت بتحدد مواعيد الحرب وتغير مواعيد الحرب وتوديها وتجيبها، ده سياسة. أنت جيت يا محمد، ما هو على مفهوم ولازم عقيدة العلمانيين، أنت يا محمد ما جئت إلا لتصلي وتصوم وتروح العمرة وتيجي من العمرة والحج. هذا الذي يريده هؤلاء ويتابعهم على ذلك بعض من لا يعلم من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك في الحقيقة إن مما يؤلم النفس هذه اللهجة السيئة جدا التي ينتهجها الإعلام ويتابعه عليها بعض المسلمين. طب الإعلام معروف، معروف توجههم، إنما بعض المسلمين في البيوت، هذه مصيبة، هذه مصيبة. تجد يرون القذى في عين إخوانهم الذين يحملون الدعوة الإسلامية على ما بيسموهم هم الإسلاميين، ويغفلون عن المصائب والكوارث في أعينهم هم. يعني تلاقي الواحد من الناس الطيبين دول قاعدين يتفرجوا على الفضائيات، قاعد يسمع كفر كفر كفر ليل نهار كفر، فضلا عن البذاءة وقلة الأدب. ولما واحد من الدعاء حتى ولو قلنا أنه ذل فتلفظ بعبارة يعني خلاف الأولى، تجد قصة طويلة جدا ويقول لك لا إزاي انظر. ولذلك في الحقيقة ميزان معوج، وإلا فالله سبحانه وتعالى قال في أصحاب هذا المنهج، أصحاب هذا الميزان المعوج، قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كبير، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني انتوا جايين تدوروا على الداعي اللي طلعت منه لفظة كده يعني ولا حاجة؟ طب والمصايب السودة والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وهذه الآية نزلت لما أخطأ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا بعض المشركين في يوم من أيام الشهر الحرام، ظنا منهم أن الشهر قد انتهى. يعني ما كانوا يعرفون أن هذا اليوم من الأشهر الحرم. خرجت وسائل الإعلام في الجزيرة العربية محمد يقتل الناس وأصحابه في الأشهر الحرم، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، كل ده. طيب والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، طب وإخراج الناس من المسجد الحرام وطردهم عن البيت الله ومحاربة الإسلام كدين بالكلية؟ لا، دي حلو، دي حرية الصحافة، حرية الرأي، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ففي الحقيقة مثل هذه المشاهد وهذه المواقف يعني تعجب جدا. أنا لا أعجب في الحقيقة لما بجد بذلك من الإعلاميين، لكن أعجب لما أجد رجل مصلي، وممكن يكون مصلي ومواظب على الصلوات في المسجد ونحو ذلك، ويكرر نفس ما يقولون فينسى لهم الكفر والرد عن الإسلام التي يفعلونها، ينسى لهم ذلك. يعني لما يجي المذيع يقول ويردد الآية الكريمة هلك عني سلطانية، وبعدين يقول سلطانية سلطانية سلطانية، هذه ردة عن الإسلام، هذه ردة عن الإسلام. لما يطلع عمرو موسى ويقول المادة الثانية من الدستور، هذه المادة مادة هي سبب المشاكل، هذه ردة عن الإسلام، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وبعدين في الآخر يقول لك انت زعلت ليه الأستاذ عمرو موسى وقلت عليه انه هو كذا ولا حاجة ولا. انظر انظر، شيء محزن، شيء مؤلم، في الوقت الذي هو يكفر بالله تعالى ويحارب الإسلام والعياذ بالله. من المواقف اللي ربما بعض الناس مش عارفها، وأنا بقول كل الكلام ده لأجل أن تنشروه أنتم. كان هذا الرجل عمرو موسى تحديدا إذا جاءوا لأي مادة أثناء كتابة الدستور، فاللجنة يوم يعرضوا الآراء يوم يقول لهم لا أنا مش هقول رأيي إلا لما أعرف رأي الشيخ ياسر برهان، عشان يعمل إيه؟ عشان يقول رأي خلاف على طول. انظر لدرجة إن إخواننا بيقولوا كنا أحيانا نخلي الشيخ ياسر يتأخر عمدا علشان نخليه هو يقول إيش صوته غصب عنه الأول يقول لنا رأيه. فكان يعمل إيه في الحالات اللي زي دي؟ يقول لا أنا هأرجئ رأيي لما يجي الشيخ ياسر. انظر أي حاجة هيقولها أنا إيش عكس على طول. ثم بعد ذلك تسمع ان بعض الطيبين يقول لك انتوا ازاي تقولوا على الرجل وحش والرجل تقولوا عليه يعني سيء، ده كفر بالله ورد عن الاسلام والعياذ بالله. ثم ان تجد يقول لك انتوا بتتكلموا ليه في السياسه؟ طب اهو النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الجيش ويرتب شؤون الجيش وهو الذي يتحكم في قرار الحرب ونحو ذلك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، يعني يأمر ببدء الحرب بعد ما يصلي الفجر مباشرة لما في ذلك من المفاجأة للعدو والمباغتة لهم. قال وكان يستمع الأذان، يستمع يعني يتحين أن يكون هناك أذان، يترقب أن يكون هناك أذان، وفي هناك فرق بين السمع والاستماع. قال كان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، أمسك وإلا أغار، يعني إذا سمع أذانا أمسك عن هذه القرية أو البلد ولا يقاتلهم صلى الله عليه وسلم. ولذا أخذ العلماء من ذلك أحكاما، ومن هذه الأحكام أن الأذان أي إعلان الأذان في قوم يدل على إسلامهم، يدل على إسلامهم. كذلك أخذ من هذا الحديث أيضا أن امتناع الأذان في قوم يقاتلون لأجله، يقاتلون لأجله، يقاتلون أنتم ممتنعين عن الأذان ليه؟ أنتم مسلمين ولا مش مسلمين؟ إن قالوا مسلمون فإنهم يطالبون بالأذان وإلا قتلوا على ذلك. ولذلك فالأذان من علامات المجتمع المسلم. قال فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. قال فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، على الفطرة، يعني لما قال الرجل الله أكبر الله أكبر شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، قال على الفطرة يعني على الإسلام، يعني أن هذا دليل على وجود الإسلام في هذه البلاد. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أي المؤذن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، خرجت من النار. وفيه دليل على أن من مات على التوحيد نجا من النار، من مات على التوحيد نجا من النار، والمقصود به نجا من النار أن يخلد فيها كخلود الكافرين. فقد يدخل بعض الموحدين النار لذنب أصابهم لكن لا يخلد في النار أبدا. قال خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزن أو معزن راعي غنم. فانظر هذا الراعي المسلم الطيب الذي في الحقيقة صرنا في زمان الإلحاد فيه، لا نقول النفاق في الحقيقة، الإلحاد فيه، صار متبجحا رافعا صوته عاليا. هذا راعي الغنم لما جاء وقت الصلاة ماذا فعل؟ أذن ثم سيقيم بإذن الله ثم سيصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يعجب ربك من راعي غنم في شظية من الجبل يؤذن بالصلاة ثم يقيم ثم يصلي. فما أعظم هذا المشهد في الحقيقة الذي يغيظ العلمانيين ويسبب لهم كربا وغما وهما. الناس الطيبة اللي لسه بتتكلم بتقول لك زيد وعبيد من العالم السيئة هذه، كان لما رئيس الجلسة الدكتور حسام الغرياني أو المستشار حسام الغرياني بارك الله فيه، كان لما كان يرفع جلسة عشان الصلاة كان يفضلوا قاعدين في البتاع في القاعة أو يروحوا يقعدوا في الكافيتيريا يشربوا مشروبات، عمرو موسى والتاني والتالت والعاشر اللي للأسف لسه في مسلمين يروحوا يقعدوا في الكافيتيريا بره يشربوا قهوة ويشربوا مش عارف ايه. فنسأل الله العفو والعافية، بدلا من أن يصلوا يعلنوا أنهم علانية لا يصلون، بل يظهرون تضجرا من المستشار الغرياني كل ما تيجي صلاة يجمع على قد ما يقدر ويقول للناس قوموا عشان نصلي. ولذلك هذه المشاهد التي آلمت قلوبهم والعياذ بالله هي تسعدنا نحن كأهل إسلام إن الصلاة تقام، إن دين ربنا يقام، وهم لا يريدون ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فنظروا فإذا هو راعي معزن. فتخيل أنت هذا المشهد، مشهد راعي الغنم وهو في شظية من الجبل، يوم جاء وقت الصلاة يوم يتوضأ ويؤذن ويقيم ويصلي، مشهد عظيم جدا. حاول تستحضر هذه الصورة، هذا رجل لا يراه إلا الله، هذا شأن المسلم، هذا شأن المسلم. جاء وقت الصلاة وهو في أي مكان يقيم الصلاة ويصلي لله عز وجل، يسجد لله ليقترب. أما أنه يحارب الصلاة وما هوش عايز في المجتمع يكون في حاجة اسمها صلاة، في الوقت الذي لو رفعت قامات الكنائس آلاف الأمطار يكون سعيدا مسرورا، إيه النوعية من البشر دي؟ والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ومن هذه الفوائد الفوائد الفقهية أيضا، منها مشروعية الأذان للمنفرد، مشروعية الأذان للمنفرد، يعني الإنسان اللي سوف يصلي وحده يشرع له الأذان ويستحب له الأذان، مع أن الأذان شرع لمن؟ شرع لأجل، شرع لماذا؟ لأجل جمع الناس للصلاة، ومع ذلك يستحب للمنفرد اللي هيصلي لوحده أنه يفعل ماذا؟ يؤذن، لا سيما إذا كان في أرض فلا أو نحو ذلك، فلعله يسمعه إنسان ثم كذلك ينال بذلك فضل التأذين. ومن فضائل التأذين أنه ما سمعه حجر ولا شجر ولا شيء إلا استغفر له كما جاء في الحديث. ففيه مشروعية التأذين أو الأذان للمنفرد. أيضا في الحديث أن نطق الشهادتين يدل على الإسلام، يدل على الإسلام، وإن لم يطلب من صاحبها ذلك على سبيل الامتحان، على سبيل الامتحان. يعني ماذا؟ يعني لو أننا سمعنا إنسانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أثبتنا له الإسلام حتى وإن لم يكن هذا من قبيل السؤال امتحانا، يعني امتحانا ممكن أقول له إن كنت مسلما فقل لا إله إلا الله، أو إن كنت تريد أن تقول أو كنت تريد أن تثبت لي أنك مسلما قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، ده امتحان اسمه. لكن لو أني سمعت إنسانا، أي إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أثبت له الإسلام حتى ولو لم يكن من قبيل الإيش السؤال امتحانا. طيب قد يقول قائل هب أن إنسانا مثلا يهذي أو يحكي قولا هذا يظهر لنا بعد ذلك, هذا يظهر لنا بعد ذلك وعليه يحكم عليه بحكم الإيش الأمر, لكن لو أننا سمعناه يقول ذلك ابتداء أمسكنا عنه, أمسكنا عنه وعصمنا دمه وماله وعرضه ونحو ذلك. دلوقتي ممكن حد برضو يلقي علينا برضو نفس الشبهة يقول لك طب ما انتوا عمالين الجماعة التانيين دول بتقول عليهم وحشين ليه؟ ايوه نقول عليهم ونقول عليهم وستين نقول, لانه المقصود في الحكم الشرعي امساك عن الايه عن الدم والمال والايه والعرض. العرض يعني مقصود بها ايه؟ مش الغيبة كما هو في المعنى العام احيانا, العرض المقصود بها يعني ألا يسبى نساؤه, ألا يسبى نساؤه لا ما يسبوش وحتى ولو كان كذلك. قال باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه, لأن المنافق يا أخوانا المنافق له هذه الحقوق, لأن المنافق له هذه الحقوق إنه له حقوق حفظ المال والعرض والنفس. وإن كان بعض المنافقين أظهر الردة, أظهر الردة في الحقيقة, ردة أنا بقول لحضراتكم زي المثال بتاع الراجل بتاع سلطانية والعياذ بالله, واللي جاب آيات قرآنية ونزلها على اللي سياق الكلام في الأحداث قل يا أيها الإخوان لكم دينكم ولنا مش عارف إيه دين ومش كلام كده, والتاني اللي بيقول من رأى منكم الإسلاميين فلينكر عليهم بفيسبوك فإن لم يستطع فبتويتر وذلك أضعف الإيمان. قالها رجل اسمه حازم عبد العظيم تحديدا يعني, وغيره حسبنا الله ونعم الوكيل. قال باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. قال باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه, أي يستحب أن تقول مثل قول المؤذن إذا سمعت المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. حقيقة أنه عناوين الباب ذكرتني بمفارقة طريفة جدا, وهي أنه كل كتب الفقه التي نشرحها خلال هذا الأسبوع مع باب الأذان حتى في المعهد أيضا, يعني حتى في المعهد أيضا في باب الأذان. قال باب استحباب القول مثل, نسأل الله تعالى أن يجعل من ذلك علامة وبشرى لانفراج حال الأمة وطرد الشياطين عنها, وإلا فالأذان من أسباب طرد الشياطين. قال باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن, إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم, فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله, وأرجو أن أكون أنا هو, فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة, فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال: باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن لمن سمعه، يعني من يسمع المؤذن يستحب له أن يقول مثل قول المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة، والحديث فيه التفصيل عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. قولوا مثل ما يقول، يعني إن قال الله أكبر قولوا الله أكبر وهكذا. وجاء في رواية: إلا عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فإن ثم صلوا علي، يعني هذا مما يستحب بعد ترديد الأذان، ثم صلوا علي. مسألة: لو أنك تسمع أكثر من مؤذن، تسمع أكثر من مؤذن، هل يشرع ترديد الأذان وراء المؤذنين الذين تسمعهم جميعا؟ يعني لو هناك اثنين ثلاثة بيأذنوا، لو تيسر لك ذلك فافعل، إلا إن اضطرب الأمر فالزم واحد، الزم واحد. لكن لو تيسر، يعني مثلا أنا ماشي في طريق سمعت المؤذن بيرد بيقوم أردد وراء، انتقلت بطريق آخر، خصوصا السيارات مثلا ممكن أمر بسرعة في أماكن فيها تعدد أذان، ممكن أردد وراء المؤذن، لأنه يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال: فإنه من صلى ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: ثم سألوا الله لي الوسيلة، أي اسألوا الله أن يعطيني درجة الوسيلة. قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. هذه المنزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وهذا الذي قال عنه بعض أهل العلم هو المقام المحمود الذي جاء في قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. قال: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، يعني الذي يفعل ذلك حلت له الشفاعة. حلت له الشفاعة يعني صار مستحقا لأن أشفع فيه، يعني هو صلى الله عليه وسلم. ولذا فمن أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ترديد الأذان وراء المؤذن. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: حلت له الشفاعة. بعض العلماء قالوا حلت يعني وجبت، وبعض العلماء قالوا نالته الشفاعة، والفرق بينهما: وجبت يعني تحققت، ونالته يعني كان ممن يستحق ذلك، إلا أن يحول بينه وبين ذلك سبب آخر كالابتداع في دين الله تعالى. فإنه وإن كان يردد الأذان لكنه كان من أهل البدع، فإن أهل البدع يؤخذون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: سحقا سحقا، بعدا بعدا، فيتبرأ منهم صلى الله عليه وسلم. قال: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا يعني بعد انتهاء الأذان، بعد انتهاء الأذان ردد وراء المؤذن، ثم لما انتهى الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، قال هذا الدعاء. هذه صورة، وهي أكمل صورة، أكمل صورة. صورة أخرى وهي ما إن ينتهي المؤذن من الأذان فيقول هو هذه، يقول هو هذا الدعاء، يعني بعد ما ينتهي المؤذن من الأذان يقول السامع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، قال غفر له ذنبه. فانظر إلى هذا الدعاء الجليل العظيم الذي يغفل عنه كثير منا، الذي يغفل عنه كثير منا، فإنه سبب لمغفرة الذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. قال باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، يعني ما جاء في فضل الأذان، ما جاء في فضل الأذان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال باب فضل الأذان. هذا الحديث الحقيقة يظهر عظيم فضل الأذان، فضلا عن الأحاديث الأخرى. فمن الأحاديث الأخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت في باديتك، قال لرجل من أصحابه أعلم أنك تحب البادية، يعني بتحب تخرج في الصحاري كذا الخالية، يعني إذا كنت في باديتك، باديتك إذا كنت في باديتك فحضرت الصلاة فأذن وارفع صوتك بالأذان، فإنه ما من شيء من حجر أو شجر حتى الحوت في البحر إلا يستغفر لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل أنت فضل الأذان، كل شيء يسمع المؤذن يستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. وهذا الحديث أيضا يدل على فضل الأذان. قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. إذا نودي للصلاة يعني إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان، فر وترك المكان الذي يسمع فيه الأذان. تخيل يعني ممكن مثلا الشيطان في مثلا بلاد إسلامية، مثلا في مصر مثلا، أول ما بالأذان بيأذن في حتة ما يتسمعش فيها الأذان في مصر، ما أعتقدش، إلا بقى بعض الصحاري. تخيل أنت كل الشياطين اللي من النوع ده بتعمل إيه ساعتها؟ تاخد بعضها وتطلع بقى على ايه يا على الصحاري يا على الحتت اللي فيها كفر كفر يعني ما يتسمعش فيها اذان والعياذ بالله. شوف له حته كده ما بيتسمعش فيها اذان خالص والعياذ بالله يخش التوى فيها مع اللي قاعدين جواها حسبي الله ونعم الوكيل. او يذهب الى مكان لا يسمع فيه الاذان لان هذا باخبار النبي صلى الله عليه وسلم ادبر ادبر يعني فر من المكان الذي يؤذن فيه. والشياطين لها قدرة على التنقل بسرعة فائقة يعني ممكن هو ياخد بعضه ويروح في البحر المتوسط مثلا او البحر مثلا الاحمر او يروح يقعد مثلا في شيكاغو مثلا في حتة كده مفيهاش اذان لغاية ما الاذان ايه يخلص في مثلا في العصافرة ويجي تاني منها من شيكاغو او من البحر يجي منها في ثانية يجي تاني او يجي تاني. فلهم قدرة على الانتقال سريعة جدا. قال اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. فاذا قضي التأذين اقبل فاذا قضي التأذين اقبل حتى اذا ثوب بالصلاة ادبر. اذا قضي التأذين اقبل خلصوا الأذان يجي تاني لأنه له وظيفة يريد أن يقوم بها. قال حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر أقيمت الصلاة يسمع تاني الأذان بيتردد تاني أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه حتى يخطر بين المرء ونفسه يعني يدخل بين المرء ونفسه يعني بينه وبين قلبه وفكره وعقله ونحو ذلك يحاول يدخل بقى من فكر الإنسان وقلبه فيشغله في أثناء الصلاة. يقول اذكر كذا واذكر كذا وهذا أثر كلنا نجده كلنا نجده تبقى أنت برا الصلاة في أمور كثيرة جدا لا تخطر لك ببال ما إن تشرع في الصلاة حتى تذكر هذه الأمور. قال لما لم يكن يذكر من قبل لما لم يكن يذكر من قبل. قال حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. طيب احنا نقف على هذا القدر لأن ما بعده يتحدث عن صفة يعني أو سنن يعني في الصلاة ونحو ذلك. باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين إلى آخره نقف عليه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّ.